بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: نعم، قرانا الخصله 24 وايضا 25. قال: استدلالهم على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا أظن لم نعلق عليه. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فيخبر الله تبارك وتعالى أن الذين كفروا يقولون للذين آمنوا، أي لأجلهم وفي شأنهم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الذي هم عليه ويدعون إليه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لماذا؟ لأنهم ينظرون إليهم نظرة احتقار وازدراء، ويعنون بذلك خبابا وبلالا وصهيبا وعمارا ونحو هؤلاء من الضعفاء ومن العبيد والإماء، ويرون أنفسهم أهل، يرون أنفسهم أهلا لكل مكرمة، وأنهم أهل لكل فضيلة، وما عرفوا أن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فهو كما ذكر أهل التفسير في هذا الموضع: ربنا تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفي لدينه من يشاء، بيده الفضل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فلأجل هذا فهم ينظرون كما تقدم أنهم أهل المال والترف وأهل الذكاء والحذق والفهم والتجربة، وأنهم أحق بكل خير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك فتن بعضهم كذلك فتن بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهكذا يقول الله: ونادى أهل الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذا معناه أن هؤلاء الكفار كانوا ينظرون إلى المؤمنين وإلى هؤلاء المستضعفين أنهم ليسوا أهلا لكل خير، ليسوا أهلا لفضل الله، ليسوا أهلا لنيل رحمة الله، ليسوا أهلا للتوفيق إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. وهكذا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فهكذا كانوا ينظرون إلى هؤلاء نظرة احتقار وازدراء، ومحل جعلوهم محل سخرية. فعجبا كيف يظن هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون وهؤلاء المنافقون أنهم على حق وأن غيرهم على باطل، أنهم على فلاح وأن غيرهم على خسارة، وأنهم على هدى وغيرهم على ضلالة، وأنهم المصلحون وغيرهم هم المفسدون. هذه نظرة الكفار إلى من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان والإسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وانظروا إلى فرعون ذلكم الطاغي الذي طغى في الأرض أشد الطغيان وأفسد فيها أشد الفساد، كيف يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون أيضا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. انظروا كيف جعلوا المؤمنين مفسدين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم شعيب: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فالحاصل أن هؤلاء يظنون أن الإيمان والهدى لو كان خيرا لكانوا هم أحق به وكانوا هم أسرع إليه. ورد الله عز وجل عليهم قولهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فلهذا قولهم لو كان خيرا ما سبقون إليه، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما فسر الآية في هذا الموضع. قال: وأهل السنة، وهذه فيه فائدة، قال: وأهل السنة يقولون في كل قول وفعل لم يكن عليه السلف الصالح إنه بدعة ولو كان خيرا لسبقون إليه، فإنهم كانوا مبادرين إلى كل خير وفضيلة. وهذه فائدة من هذه الآية الكريمة: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أهل السنة يقولون في كل قول وفعل لم يكن عليه السلف الصالح إنه بدعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالحاصل في هذه الخصلة 24 والخصلة 25 أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. فليس الحق يعني مقصورا على أهل الذكاء والفهم، أو ليس الحق في جانب أهل المال والترف، أو في جانب أهل الملك والوزارة والنسب والوظيفة، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. كم من العوام من وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى طريق الهدى، وكم من أهل الشهادات وأهل الثروات وأهل الأموال والوظائف وأهل الجاه والشرف من ضل عن الحق. ومن هنا نستفيد كما أيضا في الآيات الأخرى، كما في قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ثبت أن ابن أمي مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أرشدني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا من عظماء قريش، فانشغل به وطمع في إسلامه وأعرض عن ابن أمي مكتوم، فأنزل الله تبارك وتعالى عتابا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. نستفيد من هاتين الخصلتين والآيات التي ذكرت عندهما ما عليه أهل السنة، أنهم لا يهتمون بطبقة من طبقات المجتمع كالمثقفين أو المتعلمين كما هو الحال عند طوائف الحزبيين، فإنهم يهتمون بفئة من الفئات وطبقة من الطبقات، فيكرسون جهودهم ويولون اهتمامهم وعنايتهم بهذه الطبقة المثقفة كما يقال. وهذا فيه خروج عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الآداب المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. قد تبذل الأموال وقد تبذل الأوقات وقد تبذل العناية لأناس لا يستحقون الخير. فلهذا بارك الله فيكم، فدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست محصورة على فئة دون فئة أو على طائفة دون طائفة. فهذه من خصال أهل الجاهلية، أنهم يعتقدون أن الحق يكون في جانب أهل الرفعة وأهل المال والشرف ويرون أن لهم حظا ومنزلة وجاها وشرفا عند الله تبارك وتعالى، فلهذا فهم أحق بكل خير. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.